وعابرا وعابرا من وعودي يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا يا لا thank you. خمس مشاكل مع أهل الغرام. يا قاد الغرام يا رسول السلام، عنا أربع خمس مشاكل مع أهل الغرام. يا قاد الغرام هاتوهم أوام. مشكلتك يلا قول بعطيك الحل المعقول. يا قاضي الغرام أنا خسيت من الغرام، بحب الجارة شو بعمل؟ جاوبني أوام. كان الجارة بتحبك، لا تخاف ولا تتلبك، احكي مع امك وبيا واطلبها وقوي قلبك، تتجوزها وبتفرح على طول الايام، على طول الايام، على طول الايام. يا حرام يا حرام على اهل الغرام، بلا حكي يا بنات ونادوا عالتاني اوام. يا قاضي أنا حلوة كتير، وخدي أنعم من الحرير، ولسه صغيرة وصبية وبنار الحب مكوية، عم بتلهلب بالغرام، حللي هالقضية. لو عندك بالبيت مراية ما كنت لعندي جاي، لو عندك بالبيت مراية ما كنت لعندي جاي، والمثلك عمره خمسين ما بتحكي هيك حكاية، احترمي عمرك يا عجوز بنا هالأوهام. يا حرام يا حرام على أهل الغرام، بلا حكي يا بنات ونادوا عالتالت أوام. أنا تلميذي قلبي دق، شب رفيقي حنو رق، أنا تلميذي قلبي دق، شب رفيقي حنو رق، ورفيقي بيلاطفني وطالب إنه يخطفني، ورفيقي بيلاطفني وطالب إنه يخطفني، بقبل يخطفني يا قاضي وبهرب ولا لا؟ اوعي تهربي اوعي يا حلوه يا دلوعه، كفي دروسك بالاول وخلي عينيكي توعى، وبعد بكير عليكي الحب والاحلام. يا حرام يا حرام على اهل الغرام، بلا حكي يا بنات ونادوا عالرابع اوام. قبل ما مشاكل العالم تحلي ومر الكاس عشفافي تحلي، يا ضعي وأنا جوزك وعم بطلب تحلي مشاكل بيتنا، حاجي عذاب ولا هام يا ضعي. وطي صوتك عالسكيت ومن قري منك جنيت، مشكلتك ما إلها حل يا عيون إلا بالبيت، مشي تنحل مشي ونعيش بسلام، ونعيش بسلام، ونعيش بسلام. يا حرام يا حرام على أهل الغرام، حتى القاضي مش راضي. يا حرام يا حرام يا حرام على أهل الغرام، حتى القاضي مش راضي. يا حرام يا حرام يا حرام يا حرام على أهل الغرام، حتى القاضي مش راضي.